أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الخامس من دروس الصلاة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الخامس من دروس الصلاة. وقبل أن نبدأ، أوجه عناية الإخوة إلى أن الأزهار العليا بها متسع كثير، والحمد لله رب العالمين، يعني لا داعي إلى التزاحم وإلى الجلوس في قلق وفي غير ما راحة حتى نستوعب المعاني. الإنسان عليه أن يضحك عن الراحة في الجلوس حتى يتفرغ ويفرغ ذهنه وقلبه لاستقبال المعاني. تكلمنا في الدرس الماضي عن التسبيح، ونحن نعلم أنه كما جاء في الحديث السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتحميد والتكبير والقرآن. فمسألة التسبيح والتحميد والثناء والتمجيد، هذا لا بد أن يعلم أننا خلقنا من أجله، ليس في الصلاة فقط، بل خلقنا من أجل ذلك. وفي المقام المحمود ما الذي يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه يثني على الله عز وجل بمحامد لم يكن يحسنها في الدنيا ولم يكن يعلمها في الدنيا، يعني بمعارف جديدة عن الله عز وجل يثني على ربه بها في القيام وفي السجود وفي الرفع من السجود، كأنه يصلي لله رب العالمين، فتكون السجدة قدر جمعة كما جاء في حديث أبي بكر. فالمسألة كلها ثناء على الملائكة في الملأ الأعلى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. فالذين في السماوات يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، منذ بداية الوحي إلى موسى عليه السلام والأمر واضح، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولذلك دائما أركز على كلمة الحق، لأن السماوات والأرض وما بينهما ما خلقتا إلا بالحق. إلا بالحق يعني إيه؟ يعني صدر الكون كله عن الحق، يعني عن الحكيم العليم. فلن يصدر عن الحكيم العليم شيء أبدا فيه نقص أو فيه جهل وما إلى ذلك. فذلك هذا الخلق مشتمل على العلم والحكمة، لأنه أيضا صدر عن العليم الحكيم. هذا حق وهذا حق. ثم الغاية من الخلق هي غاية تراد من العباد، وهي أن يعرفوا ربهم عز وجل وأن يعبدوه ويوحدوه فلا يشركوا به شيئا، وغاية تراد من العباد ألا وهي الجزاء يوم القيامة في مملكة العدل والفضل والرحمة يوم القيامة. هذا هو هدف أو الغاية من الخلق. الله عز وجل يقضي بين الكل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. انظر إلى عدد المختلفين بلا عدد، لا يقضيهم إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فالله يقضي بين هؤلاء المختلفين وما بما يترتب على هذا القضاء من الجنة من النار من العفو من المغفرة من السخط من العقوبة. إذن خلقنا لنعرف الله الغاية الأولى وما يترتب على ذلك في الغاية الثانية في الحساب والبعث والجزاء. نحن ما زلنا في الدنيا، نحن ما زلنا في الغاية التي تراد بنا ألا وهي أن نعرف الله عز وجل. هل نحن نعرف الله؟ هل نحن الآن كمسلمين نعرف الله؟ الإجابة معرفة ضئيلة جدا يجب يثبت لنا بها الإسلام، معرفة ضئيلة جدا. أكثر المسلمين إن سألتهم عن الله عز وجل يقول لك بعض صفات الربوبية، الخالق الرازق القادر، يعني بعض صفات الربوبية وبعض صفات ما بقى معرفة قوية أو جيدة عن الله سبحانه وتعالى فذلك لا تجده إلا قليلا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هنا هذه الصلاة كلها ما هي إلا إيه؟ زي الرسول كما يحددها الرسول وصحبه المقام المحمود في الحديث إليه، هو اللي يحدد الصلاة من الآن ويقول لك إن هي إيه؟ تسبيح تحميد تكبير القرآن. هذه هي الصلاة، هذه هي الصلاة. ولذلك لما ذكرنا التسبيح في الدرس الماضي أصلنا القول فيه، واحد يقول لي بس انت قلت التسبيح بغاية الصدام في الشبهات، طب الملائكة تصدم بشبهات؟ لا، كلهم بحسبه، يعني تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمد. بس لا، في حاجة ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنما تبقى تسبيح الإنسان مع السبع الذات، تسبيح الملائكة تسبيح الخلائق، كل هذا كل خلق بحسبه، كل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى، دوي كدوي النحل تسبيح لله ثناء على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن هنا كانت الصلاة لتؤدي نفس هذا الهدف، أن نعرف الله وأن نتعرف على الله عز وجل. اوعى تخدع نفسك وتظن أنك قد عرفت الكثير عن الله لأنك حفظت أسماء الله التسع سنة على الأقل أو أقل أو أكثر، يكون حفظتها كألفاظ فظننت نفسك عرفت شيئا عن الله. كلا والله العظيم، إن لم تفهم معاني هذه الأسماء فلم تعرف شيئا عن الله، إلا يدور أنه خلق ورزق في الوضع والصحة شاهد حاجات كده صار الربوبين، هذا حتى كنت من الربوبين، بدليل أننا في جيل لا يشعر بشريعة الله، بدليل أننا في جيل يحكم هؤلاء الذين لا يحكمون لعند الله يحكمون في الإسلام، يحكم على موزلي الشرائع لأنهم مسلمون. انظر إلى رداءة أهل هذا الزمان والذين يتبقتهم في التعرض على الله ضعيف جدا. طب ويصلون كثيرا هؤلاء الناس لكنهم لا يحصون الصلاة، يحصون هيئاتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، إنما المعاني والتأثر بها وفهم المعاني والتعرف على الله عز وجل. الصلاة هي إيه؟ هي الصلاة هي إيه؟ كلها تعرف على الله وثناء على الله وتسبيح لله وتحميد لله وتمجيد لله وتكبير الله عز وجل، هي الصلاة. مش مجرد كده هيئات، هو صحيح الهيئة ضرورية جدا، مش أنا بقى أحق من الهيئة، لا إزاي أحق إزاي، بل كبين يدي ملك الملوك ولله تعالى المثل الأعلى في السماوات والأرض. يعني لكان المخلوق يقول لك لما يروح الجيش حين يستشهد للجيش يقوم يستعد للجيش ويتدرب كم شهر على صفا وانتباه وسلاح المرش واليمين دور والشمال دور والتحية العمدة اللي جاي ازاي العميد اللي جاي ولا اللي هو جاي ازاي والتحية ازاي والسلام سلاح ازاي والكلام ده والحركة الثالثة والحركة العشرين وتبتيب بص تلاقي ايه وعلى الشعر ليه في حضور كبير بتاعه. وإلا تعالى المصر اعرف مصر انت عاوز لقاءك مع ملك الملوك يكون كده اوها معيوني كده، لا بد طعم من الهيئات يكون الهيئه ازاي الرفوع شكل ازاي والنظام ازاي ولو نسيت السجده الثانيه تعمل ايه شو انت قدمت الفقه بالامن للاسف حضره قليل من الناس وهذا شيء مخزي، هذا شيء مخزي. انما يعني هيئات مهمه لانك مع ملك الملوك انت بتحيي ملك الملوك تحيي مزاجك كده، لا ده انت لازم يكون في تدريب ترفع ازاي تسجد ترفع ازاي تحط ايد ازاي تتحرك كل ده مطلوب لكنه لا يساوي شيئا ان فقدت جوهر وروح ومعاني الصلاه اللي هي تسبيح الله وتحميد الله وتمجيد الله وتكبير الله. فشرحنا التسبيح في الدرس الماضي وتبين انه ايه مش مجرد تنفي عن الله العيب، هو في حد قال لك ان ربنا عنده عيب؟ ما هوش نفي محض، وانما هو نفي ايه يتضمن اثبات الكمال المقارب. لما قلنا ان الله عز وجل لا يظلم مثقال ذره اذا هو ايه العدل ولا لا يظلم ربي ولا يمشي، يعني مش فضل عند الله سبحانه على ضلالات ولا جهالات ولا غفلة، إذا العلم الكامل ولا لا، وهكذا. يبقى دائما نفي العيوب والنقائص والشر ونفي المثل والشريك، وده مهم قوي. وذكركم دي مرة أخرى، التنزيه اللي هو ايه التنزيه؟ اللي هو التبعيد، مش كده؟ بس التسبيح تنزيه ولا ايه فرق بين التسبيح والتنزيه؟ هتقول لي يا تبعيد، ما هو التبعيد هو التنزيه، انما ايه الفرق بين التسبيح والتنزيه؟ ان التسبيح عباره عن تنزيه ايه؟ مستمر لا يتوقف ولا يصوم بشبهه، مش النهارده اصابتك الضرار كل الله يا رب بس، وبعدين بقى يعني تقول وبعدين بقى يعني مش مسبح ربنا هنا يعني ربنا غيبت لنا في المساعده ده ما يعرفش، لا المفروض بقى تسبيح ايه؟ لا يتوقف. احنا قلنا التنزيه ده على محورين، هو ده القران كله ما جاء في التنزيه مستمر ده عباره عن نوعين، النوع الاول هو ايه؟ تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب والشر، مش كده؟ النوع الثاني تنزيه الله عز وجل عن ايه؟ عن الشني والشريك والولد، يعني ايه؟ عن الامثال، مش نفس الايه؟ ان ربنا ما عندوش نقص لا في العلم ولا في القدره ولا في الجهل ولا في السلام ولا في القدسيه ولا، لا هو ده كويس، في واحد ثاني زي ربنا اقول لك انا عليه ما عندوش نقص في الحاجات دي، ما انت ممكن تقول كده؟ لا يبقى افرض ان في واحد كده، يبقى ده مش الكمال كله لله، دي مش حاجه انت هتكون اله، لان الاله شرط ايه؟ ان يبقى متعالي عن الامثال، فلا بد من نفي النقائص والعيوب عن الله، هذه واحده، ولا بد من نفي الامثال عن الله، صحصح الله وصلي على النبي فيه عليه الصلاه فوق بس، هو احسن على حيز على نفسه، بقول لك النفي ده في القران لا بد له من نوعين، لا يمكن تكون فاهم مثل التسبيح من غير ما تكون فاهم الكلام ده. التنزيه ده نوعين، اول تنزيه هو ايه؟ انك تنزل الله عن الظلم عن الضعف عن الجهل عن الغفله، طيب انها ده في تنزيه ثاني ليه بقى؟ لانك لما نزعت الله عن العيوب دي بس كده، كل ما في واحد ثاني منزه بره عن العيوب دي يبقى ما ينفعش التنزيه ده، تنزيه لا قيمه له الا ان تنزه الله بالتنزيه الثاني اللي هو تنزيه الله عن الايه؟ عن الامثال اللي يكون في حد زيه، وهو ده قل والله احد يا اخوان، قل والله ايه؟ احد، اهو الاحد يعني ايه؟ يعني انفراده بصفات الكمال بالربوبيه والالهيه، ده مش حد زيه خلاص، هو لوحده كده الصمد، مش حد زيه الصمد، ده الكمال كله. التنزيه المقابل هو ايه؟ الاحد، واخد بالك؟ فده مهم قوي، ده التسبيح هيكون على التنزيه على محورين، التنزيه الاول هو ايه؟ عن النقائص والعيوب، دي كثيره جدا لكتاب الله، لا تاخذه سنه ولا ايه؟ نعم، لا يتضمن الكمال، يعني ماشي ربنا الذي لا ولا بيقبل ولا يتفخر زينا ولا يحصل، ده معناه ايه يثبت ايه لله؟ ان حياه الله ايه؟ كامله مش ناقصه زينا، احنا حياتنا دي ايه؟ كام ساعه، والكام ساعه دي كلها جهالات، وبعدين تنام وتشق وتغفل ومش عايز تقوم من النوم، ده حاجه صعبه قوي، ونسيان ايه وبتاع ايه؟ ما ينفعش، انما الكمال بقى في الحياه انه ما ينامش ولا يغفل ولا تاخده فينا ولا، فشوف شفناش النقاط دي يتضمن اثبات الكمال المقابل ولا لا؟ مش كده؟ مش ده الشريف؟ ولا بد من نفي المثيل. اذكر بقى الكلام ده في التسبيح. الملائكة شغالين في التسبيح ده. وانت كذلك مطالب بهذا التسبيح. ثم ذكرنا ان نوعين السماء هما ايه؟ السماء ده له نوعين. ايه السماء يعني؟ تكرار المحامد. يا رب انت الجبار والله، انت الجبار. بس قلت لها مرة تقول هي صورة بقى. لا ده واحد وكده نجيب صور مال ايه؟ السماء يعني تكرار المعاني، يعني تقدر تقول جبار الجبار وما تكرار، وتلاقي قلبك ايه مش اعشى والمفروض تفحصح كمان، وتقول المره دي احسن المره اللي فاتت، تجبر الكسره المره الاولى، ما كنت فرحان او مشتاق، تظل كده دندنه دندنه بالثناء على ما هو سامعك، قال تعالى عز وجل الملائكه ايه؟ يسبحون الليل والنهار لا تفوت، فالثناء هو ايه؟ تكرار المحال، صليت كم ركعه النهارده؟ وامبارح صليت قد ايه؟ وبقالك كم سنه؟ وكم ركعه؟ وعمال تقرا الفاتحه وتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والثناء العظيم والاعلى والاكبر، وشغال انت، ده ايه ثناء؟ تكرار الايه؟ ما تخليها عشان تكسر ايديها بالمره، طيب، تكرار ايه؟ المحامد، واخد بالك تكرار ثناء، هو حقه كده، انت ممكن تمدع واحد مره واحده بس. وبعدين بعد سنه عايز تاخد الثمن ده، ولما تاخد الثمن تقول ده انت ما عندكش دم صحيح، ده في مدام قلت لك كذا يا اخي، ثم انت عندك كلمه كويسه، قلت له انت الكلمه دي كبيره عليك قوي، انما على رب العالمين طول النهارده وامبارح وبكره وطول ما انت عايش، وتبقى برضه لم تؤدي حق الله ولا لا؟ اجمعنا الثناء مش عارف مين اول حاجات سنه دي تتراوي المحامي دي تبقى حاجه سهله. ما كانش الناس دلوقتي يقرؤون الفاتحه بفتور وثواني في خلطات حوالي ينام لان انت ما عندوش سماء عايزون لك من اعرف تكتب الفاتحه وانا اعرفها. افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل حضرتك الا بالله العلي العظيم او فطال عليهم الامد فقتل ايه؟ قلت انما ربنا حق كيف فطول الامد انت تقعد تكرر مليار سنه وبرضه انت العبد وانت فقير وانت ضعيف وربنا اهل ذلك واكثر من ذلك. السماء بقى هتكرر ايه بالنسبه لله؟ نوعيه السماء ايه النوع الاول من نوعيه السماء؟ النوع الاول احنا قسمناه قسمين اللي هو التسبيح اللي هو التنزيه والتسبيح اللي هم قسمين تنزيه مستمر اللي هو تعالى عن النقائص والايه؟ والعيوب انه لا ينام ولا يظلم ولا والتنزيه الثاني عن الايه؟ عن الامثال مش حد زيه ابدا يعني مفيش له شريك ولا ولد ولا سمي هل تعلم له سميه ولا يبدا لحد زيه خلاص انفراده بصفات الايه؟ الكمال يعني شوف المساله بقى ده النوع الاول من الثناء النوع الثاني هو ايه؟ اثبات صفات الكمال بقى يا رب انت الجبار انت العليم انت انت انت انت انت صفات الايه؟ الكمال. يبقى الثناء له نوعين النوع الاول هو التسبيح والتنزيه وتسبيح والتنزيه يعني حاجه واحده زي ما قلناها فالتسبيح نوعين ايه هما؟ تنزيه الله تعالى عن نقاط الغيظ وتنزيه الله تعالى عن الايه؟ عن الامثال عن السمين عن الند عن الشريك عن الولد عما يقولون علوها ايه كبيره. وبعدين النوع الثاني من الثناء هو اثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب الكمالات دي كلها اذا اردنا ان نجملها في كلمه نقول ايه؟ ها ايه الحمد يعني الحمد خلاص. اذا لو انت عايز تجمل اجمال بس كده ما في تفصيل طبعا تجمل كل الكمالات لله سبحانه وتعالى في كلمه كده اسمها ايه؟ الحمد. طب عايز تفصل شويه في كلمتين يبقى هم ايه؟ الحميد المجيد جزاك الله خير الحميد المجيد. يعني لو انت عايز ده شفت كما ده كان عاوزه مره ولا ثلاث ان كنت قد نسيت ده يبقى شفت الثناء نوعين النوع الاول هو ايه؟ تسبيح والتسبيح نوعين. طيب والنوع الثاني من الثناء هو اثبات الكمالات ودي نوعين اما الحمد اجمالا وانتهينا والا انك عايز تفصل يبقى الحميد الايه؟ المجيد. فلذلك تقول ربنا لك الحمد وبعدها هتقول اهل الثناء والايه؟ والمجد حق من قضاء العبد. يبقى شوف الحمد والثناء والمجد وفي اخر التشهد انك حميد مجيد. المجد لا يختص بصفات معينه لك سبحانه وتعالى عز وجل صفات معينه لله واخد بالك؟ زي ما قلنا ان دي اسماء لله سبحانه وتعالى لا تدل على كونه واحده وانما تدل على ايه؟ على مجموعه من الصفات زي العظيم لسه ما كناش احنا العظيم والمجيد صمد ولا لا؟ صمد والمهيمن برضه يعني دي اسماء تدل على مجموعه صفات فالحميد يدل على صفات كلها. طيب المجيد يدل على ايه؟ على صفات السعه والكثره بس كثره ايه سعه ايه؟ الجلال والعظمه والاكرام والفضل واخد بالك؟ جلال وعظمه والفضل هو ده ايه؟ اسماء المجيد مجموعه الصفات دي اسمها المجيد. الحميد بقى لما تبقى جنب المجيد هذا الحميد تختص بالايه؟ بالجمال والمحاسن والاحسان يعني الجمال والكمال والاحسان اسمها الحميد. لما المجيد العظمه الجلال الشعث والاجرام هبص بقى المجيد تختص بمجموعه صفات هنا والحميد تختص بمجموعه صفات انما قلت اذكر ان افرد الحمد فالحمد يختص الى هنا في الحاله دي ايه؟ يتضمن كل الصفات وذلك الذي جاء الى ساحه الكتاب تقول الحمد لله رب العالمين هذا الحمد اهو كل المحامد لله كل الكمالات لله لماذا؟ عشان هو رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ودي هي ايه؟ اصول اسماء الله تعالى وصفاته ان رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بالتفصيل انما الاسلام هو ايه؟ الحمد. طيب ايه الحمد؟ اذا كان التسبيح ما الحمد؟ نعم؟ فنصدنا لا استنى بس انا عايز اقول بس يريد ان اقول ما الفرق بين المدح والحمد؟ هو مدح فيها الميم والدال والحاء ولا لا؟ وحمد برضو الميم والدال ده شوف اختلاف الترتيب ده يا اخوانا شوف لما تلاقي كلمتين كده نفس الاحرف تعرف ان لا بد في دايره تربط بين الاثنين بس في دايره صغيره وفي دايره كبيره واسعه وفي دايره متوسطه. الدايره الصغيره دي يعني معناها ايه؟ زي مثلا ايه؟ صدق وإيه صدق هي نفس الأحرف أي نفس المثل بس يبقى فيها يقول إيه مصدر يبقى في فرق يبقى الدال اللي هي فيهم قريبة أوي اللي هو ده كده نفس الكلام بس يبقى فيها بس أو ده مصدر مفهوم الكلام ده إنما لما تقول إيه صدق قصد صدق الحروف الصاد والدال والايه طب القصد هي ايه مضاد القاف والصاد نفس الفعل تحرف مع اختلاف اي شيء في ترتيبها ده اسمه ايه دايره كده شويه عن المعنى بعيد شويه عن دي عن دي ان في دايره تجمع بينهما اسمها دايره متوسطه اسم اشتقاق ايه او شخص فهنا مدح وحدد نفس الاحرف ولا لا بس اختلاف الترتيب اذا يجمعهما اشتقاق او شخص ايه الفرق بين الاثنين الحمد والمدح خلي بالك هذا مدح وذلك حامد والاثنان يقفون بجوانب عظيمه البعض يعني واحد كده قدامك هو وكمل تعمل انت وانت وانت وانت والثاني بيقول نفس الكلام انت وانت وانت وانت يبقى المخبر به واحد عند المادح وعند الايه الحامد انما حال المادح انه يخبر بمدائح لكنه لا يحبه ولا ايه يعظمه انما يقول له انت وانت وخلاص وهو صادق في هذا لكنه لا يحبه على ذلك ولا يعظمه فيكون بذلك ايه مادحا اما الحامد هو اللي يقول انت وانت وانت خلي بالك نفس الكلام مع المادح ولكن حال المادح في قلبه ايه تفاعل بهذا الكلام ولذلك كلما قال يا رب انت الاعلى وجد قلبه يحب الله اكثر فعلا بس انت تحبش ربنا لما تقول اعلى وبيستجدش عليك حب الاله لما تقول اعلى انت مش عارف الاعلى يعني ايه وما تستحضرش المعاني دي الكارثه ومن اجل ذلك جهود الصلاه فقلنا لأن المادح يقف بجوار الحامد ويقولان نفس الكلام هذا مادح لأنه يقول كلاما بغير حب وتعظيم في القلب لابد من الأمرين الحب والثاني التعظيم فالحامد هو الذي يقول المدائح ولكن في قلبه حب وتعظيم هذا هو المطلوب وهذا الفرق بين المادح والحامد وذلك الحمد كله لله سبحانه وتعالى يعني المدح اللي طلع من إيه؟ من القلب حيث تجد مع هذا المدح حبا وتعظيما في الايه في القلب هذا كله على الاستغراق لا يكون الا لله سبحانه وتعالى وعز وجل يبقى الحمد هو الكمالات كلها لله بما فيها الجمال والإحسان والإكرام والإفضال والمجد أيضا أهل الثناء والمجد كل ده إيه تفاصيل للمحمد أما الشكر الشكر ده شيء آخر تماما الشكر هو الإرشاد الكبير الإرشاد والاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وعز وجل والشكر يعني لك جربة الشكور ظهر عليها السمن برغم أنها أخذت تناولت قليلا من العلف بسمع جربة الشكور شكرت الجربة يعني ليش نسمع أنها كانت حاجة بسيطة كده يعني أقل شيء من الخير بيظهر عليها وهو ده الشكر شكر لك إيه تقابل نعمة الله عز وجل بالاعتراف بها وبعدين تشكره على ذلك أما الحمد هو إيه مدح لله عز وجل مع حب وتعظيم يعني أن تثبت الكمالات لله ومنها الإنعام والإكرام والإفضال والرزق والنعم اللي عليك النعم دي جزء من المحامد النعم جزء من المحامد مش كده ولا لا وهذه النعم اللي تخطوط عليها إزاي بشكرك لله سبحانه وتعالى وعز وجل فإن أثبتت الحمد لله فقد فرضت على نفسك الشكر لله لو الشكر نتيجة للحمد ولذلك الحمد رأس الشكر ما لم يحمد الله ونشكر اللي مش هيحمد ربنا اللي مش هيثبت لله المحامد وان صاحب النعمه فعلا طب هيشكروا على ايه اذا كانوا ما اثبتش لله انه صاحب النعم دي هيشكروا على ايه يعني الشكر يبقى الحمد اصلا مش عايزين نذكر اول فروق ونترشح في الكلام يعني هو الحمد يقوم اسبابه ايه كل كمالات ربنا تعالى عز وجل متعلقه ايه اللي كان القلب اليد لا دخل في الحمد ابدا الركبة لا دخل في الحمد والوجه لا ملوش اللي كانوا ايه والقلب انما اسبابه ايه كل صفات الله مش كل محمد انما الشكر اسبابه ايه صفات برضه لا بس صفات ايه الانعام والاخبار مش كده ولا لا ادالك فلوس ادالك الصحة هداك الاسلام دخلك الجنة كل دي صفات الانعام والاخبار مش كده ولا لا فكيف ترد بقى الجميل ده تعمل ازاي باللسان وايه والقلب وايه والجوارح الصلاة دي كلها الجوارح وكل الأعمال إذا الشكر إيه يقع أكثر من الحمد زائد اللسان والجوارح والقلب، إنما الحمد يقع بإيه؟ باللسان والقلب فقط. إنما شاهد الحمد كل أسماء ربنا الحمد لله. خلق مجبور جدا فهم المحامد دي إثبات الكمال، إثبات الكمال. ليه إثبات الكمال؟ لأن إحنا خلقنا عشان نثبت الكمال لله، ولكي نتعرف على الله ونثني عليه الخير كله، خلقنا من أجل هذا، هي دي الغاية التي تراد بنا، والحساب يوم القيامة مترتب على اللي أنت عملت له، عرفت يا ربنا والمعرفة دي أثرت فيك اللي عملت لها إيه؟ ولذلك الحساب يترتب على الشكر. ايه الشكر؟ هو الشكر ده معرفتك بالله سبحانه وتعالى، فتروح تشكره ازاي بقى؟ اعملوا آلة داوودة شكرا وقليلوا من أجابية الايه؟ الشكر. فيبقى هنا الحمد وفرق بينهم المدح وعلى وجه السرعة الفرق بينه وبين الايه؟ وبين الشكر. طب لما يجي يقول بقى سبح بحمد ربك. أولا الله سبحانه وتعالى هو الحميد ولا هو المحمود؟ طب ايه الفرق بين الحميد والمحمود؟ شوف بقى دي اسمها صيغة تعيين. احضر لي ايه صيغة ايه؟ يا سيدي بس الثاني هي سهلة خالص. زي تعيين يعني مثلا تقول لي ايه؟ رجل بقى المحروف المصيغة مفعولة ايه؟ انها بقى رجل حبيب لحبيب ابن حبيب. ايه حبيب يعني؟ ايه فرق بين الحبيب والمحبوب؟ المحبوب هو الذي احبه الناس، سواء هو ابن 60 كده هو غلط طيب، لما كملناش بقى في الحالتين هو ايه؟ محبوب. يعني ممكن راجل يكون نصف كبير وصاروخ وعمال يسوينها بيوزع على الايه؟ على شلة الانثى يحبوه، يبقى راجل محبوب ولا لا؟ وراح النار في الدرك الاسد بس محبوب الناس، الراجل محبوب. انما الحبيب لا، دي مسألة تانية خالص. ايه الحبيب يعني؟ الذي اتصف ذو صفات يستحق بها ان يحب، سواء احبه الناس ام كرهوه، وجد الناس ام لم يوجدوه. هذا فرق بين الحبيب والمحبوب. وكذلك المجيد والممجد، وكذلك الحميد والمحمود، ولا لا؟ هذا فرق. فالمحمود الذي يحمده غيره، يعني يقولوا انت وانت وانت. طب قبل بقى ما ربنا سبحانه وتعالى يخلق الخلق ما كانش حميد ولا ايه؟ كان ايه؟ حميد. اعطل محمود وفي حد نفسه حميده، هو حميد نفسه سبحانه وتعالى وعز وجل، انما لسه مش خلق بيحمدونه، ما خلقش شيء. انما بقى الحميد هو يستوجب الحمد لان صفات الكمال ثابته له سبحانه وتعالى وعز وجل. فان الحميد يعني ايه؟ ها؟ حميد يعني ايه؟ الذي يستوجب ايه؟ الحمد. حمده الناس ام لا؟ كفر الناس ام امنوا؟ فهو مستوجب للحمد. ولماذا هو مستوجب للحمد؟ لان المحامد ثابته له ولا لا؟ زي الحبيب المحبوب، الحبيب ده له صفات ثابته لا تجعله حبيبا، من حقه ان ايه؟ ان يحب. سواء الناس بيكرهوه ولا ما بيحبوه دي مساله ما تهمناش. انما المحبوب لا، ده لا، ده الشرط ده ان يكون في ناس يحبونه سواء هو يتحب او ما يتحبش، يتساءل او ما يتساءلش. شو الفرق الكبير بقى؟ فهنا الحبيب يعني يستحق ان يحمد بما له من ايه؟ من صفات الكمال ونعوت الجلال والافعال المشرفه. يبقى فين بقى الحميد والصيغه دي؟ ها؟ صيغه ايه؟ عظيمه. الحميد لما يقول سبح بحمد ربك، ايه الباء دي؟ والله خدها كده باء المصاحبه. ايه باء المصاحبه؟ يعني تيجي تسبح الله سبحانه وتعالى تقول ايه؟ ان الله ايه؟ ربنا يا جدع هو ما بيظلمش. وفي حد لك ربنا بيظلم؟ ربنا ما بينامش. وفي حد لك ربنا بينام؟ ربنا لا تاخذه شيء او تنفي بقى وتنفي. خلي بالك النفي ده ليس مرادا لذاتك. نفس العيب عما لا يستحق العيب ايه؟ نفس العيب عما لا يستحق العيب عيب. زي واحد يقول لك ايه؟ النبي عليه السلام ما كانش بيسرق. ابتدع ايه الزهد ده؟ هو حد قال له اصلا كان بيسرق؟ لا، هو انت شوف لما تيجي تنفي عن الله مش المراد به النفي مجرد، وانما هو النفي المتضمن ايه؟ اثبات الكمال. فلما يقول لك سبح بحمد ربك، سبح يعني ايه؟ تنزه ولا لا؟ تنزيه المسلم كل النقائص العيوب، والتنزيه عن الايه؟ الامثال والانداد والسمي والند والشريف والولد ولا لا؟ مش كده؟ انما الكلام ده تسبحه ازاي؟ تألف انت كلام من عندك؟ تألف كلام من عندك يعني تقول ربنا ده مهندس ده دكتور؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى هو محامد. فلما تيجي تنزل تستعمل ايه؟ المحامد، معنى سبح بحمد ايه؟ ربك. تسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي الايه. يعني شوف الكلام معناه النفي والتنزيه من كمان ده اللي بيتضمن اثبات الايه الكمال المخالف. واخد بالك؟ يعني تنزه الله تنزيها مستمرا مصطحبا وانت بتنسى النقائص عن الله مصطحبا الكمالات المقابله. فالتسبيح ده يا اخوانا تنزيه لعيب واحد ولا اثنين عيب ولا ثلاثه ولا كم عيب؟ كم عيب؟ كل عيوب. اذا في التسبيح ده في اثبات كل الكمالات ولا لا؟ احنا قلنا نفي الظلم عن الله ده يتضمن اثبات ان العبد ولا لا؟ طب لما تيجي بقى الظلم والسنا والغفله والنوم تنفي كل شيء نقاط العيوب والامثال ده معناه ان يثبت ايه؟ كل الكمالات. ادي سبح بحمد ربك كده دي بقى قمه المعرفه لله عز وجل هو التسبيح بحمد الله. يبقى لو تقول سبحانك اللهم وبحمدك رحمناك اللهم لك بالك مجرد التسبيح بالايه؟ سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. مجرد التسبيح بحمد الله هذا هو الذي خلقنا من اجله. لان التسبيح بحمد الله معناها ايه؟ معناها خلي بالك نفي النقائص كلها ونفي الامثال ونفي التسبيح واثبات المحامد كلها لله. هو ده التعرف الكامل على مين؟ على الله. وما خلقنا الا من اجل ذلك. وزال الملائكه تقول ايه؟ ونحن نسبح بحمدك. واللي بيترتب على التسبيح بالحمد ان احنا نترقى في معارك الكمال لكي نقترب من القدوس اكثر واكثر. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك اي نقدس انفسنا اي نرفع درجاتنا من اجلك سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يبقى التسبيح بالحمد اهو ما خلقنا الا من اجل التسبيح بالايه؟ بالحمد. ولا لا؟ هي دي المعارف الغايه اللي هي تراب من العباده. يبقى لفينا واثبتنا بقى قاعده ما ننساش ان التسبيح بالحمد ده فعلا مش كلام انت بقى ولا ارجع عادي تاني ده كلام انت. التسبيح بالحمد اقتنعت دلوقتي ان انت خلقت عشان تسبح الحمد ولا لسه؟ واحد يقول لك لماذا خلقت؟ قول لي لكي استسبح بحمد الله. ذكرت كل شيء لا انتزعت خيرا الا ذكرته. لما خلقنا لكي نسبح بحمد الله بس اجمالا كده. ولذلك في المواطن اللي كان بيتعرض فيها النبي عليه السلام بالاهانه والاستهزاء من الكفار تجد القران ينصحه بالتسبيح بالحمد في مواضع كثيره في كتاب الله. الانسان فعلا لما يكون بيتعرض لاذى انا من اولياء الملك انا اتكلم مع ملك الملوك انا اتكلم ملك لا اله الا الله. ده لو واحد جربان في الدنيا بيحمل كلب بتاعه ده يحضر الكلب بتاعه تسمع الكلب بتاعه ازاي المسكة كده حيث يقول انا جندي ملك الملوك يشوفني اتبهت الاسباب وتعرض للبهدلة دي ازاي والاهانة دي والاخداع على عرضي وعلى اهلي وعلى كرامتي ازاي يسيبني كده وازاي زي ربنا وقادر على المجرمين يسحقهم ويسحقهم. شوف الكلام بقى هتعينا ايه تسيح الحمد ينفع عنه اول ان الموقف ده مين اللي شايفه الله. لأ انت مش هتعرف ربنا حاجة جديدة يعني من اللي قدره قبل ان يخلق الموقف ده الله سبحانه وتعالى. من اللي جاب لي خيرا عليه لو انت شبكت بقى وفهمت الموقف ده وعبدت الله في السراء والضراء. ما انت لازم في السراء تعبد الله وفي الضراء ايضا ايه اللي هي معناها الحمد لله على ايه على كل حال. ومعناها كده يا اخوانا والله كمالات الله ثابتة على كل حال الكمالات الله ثابتة الله على ايه على كل حال. فالإنسان لو تعرف المواقف الصعبة مش طب يقول له ايه هذا يا عم هذا النقل يحصل بقى كده ده انت كنت موحدين ومعنا في النار فيضج الموحدون لله عندئذ يخرجهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدواء اللي هيتريقوا على الموحدين دول في النار بأهل الكبائر يعني أول ما يتريقوا عليهم مين اللي هيأذن بإتهامكم ده قدرا الله سبحانه وتعالى. ولما أذن به عشان يخرج مين الموحدين يقول لي لا تريقة ده وقول اللي قدرها أصلا لأن هي دي السبب في أن يخرج الله إيه اللي بيتأكد عندهم يقول لك ما أنت كنت موحد أنا بعيدك لأن هو اللي ما كنت موحد ما أنت معانا في النار بتتبهدل عملت الأرض زينا يمكن حاجة ربنا إيه كما قال في الأول ليه ربنا اللي قدرها. لما ربنا يسلط عليك ظالم الشيطان هيبتدي يوسوس ازاي؟ فانت عليك انك تسبح بحمد الله يعني ايه؟ تثبت الكمالات لله وتنزه الله عن انه كل مش واخد باله من الكلام ده وكل الكلام ده غاشي ولا حاجه، ولا الظلم ده ربنا يعني يكون احمل وليه ونصر عدوه. الله ده الكلام ده بقى ظلم السوء لله. يبقى التسبيح بالحمد عند مواقف الشده، خصوصا عند مواقف الاهانه والاستهزاء وتفريط الظالمين، هذا من اهم ما يكون. يبقى التسبيح بالايه؟ فاصبر على ما يقولون وايه؟ وسبح بحمد. هو ده تسبيح بالحمد. خلقنا من اجل التسبيح بالحمد. انا عارف ان انا قلت اهو اللي جاي هنسمع المره الجايه هتلاقي اللي بيرد قليل. انا عارف ان انا بروح مجرد انما انا هعمل ايه؟ ربنا سمع الان ولا لا؟ سمع ولا لم يسمع؟ سمع خلاص. عشان انا ما اطمئنتش بقى من بقالي كام سنه مش شغال في الكلام ده عشان اوصله للناس واوصله باسلوب ايه؟ يعني يبقى يكون حذر. ومع ذلك اجي ثاني يوم في فتره ثالثه وسيئه تسال انا لسه مش فاهم. طب هعمل ايه؟ طب بالله يا اخوانا المعنى في حد مش فاهم في حاجه ولا حاجه ثانيه ولا زعلان ولا حاجه. واي حد عدى عليه اي معنى تفتح له الحمد. اذا كنت نايم ما تصليش. بس اذا كنت سمعت ما تفهم. وانا اقول لك خلاص. اللهم قبل الله اللهم تشفع. يبقى التسبيح بالحمد ده شيء مهم قوي. وما الصلاه الا ايه؟ تسبيح بالحمد. هنيجي نفصل بعد كده بقى ونقول المحامد اللي جت في الصلاه اكبر اعلى عظيم حميد مجيد مالك يوم الدين الرحمن الرحيم. بس مش حاجه خالص الا صلاتك خالص كل ده على الاجمال طبعا. انما على التفاصيل لا لا لا لا. التفاصيل دي يوم القيامه يعرفها مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام المحمود. تفاصيل اكثر بقى في اسماء ربنا تعرفها ولا الملائكه ولا جبريل ولا حد ابدا يعرفها النبي عليه الصلاه والسلام في المقام المحمود. انما انت في الصلاه والله اكبر يعني هنقول اعلى يعني ايه؟ والعظيم والحميد والمجيد والرب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين والصمد بالاخلاص. ولذلك شوف شوف سوره الكافرون بتتكلم عن ايه؟ وسوره الاخلاص بتتكلم عن ايه؟ سوره المعاني دي كلها شيء جياش قوي والله تتدافع عشان ابدا بايه؟ ان كلها بقى شوف تسبح الحمد عشان اسمك لك ان انت خلقت فعلا عشان تعرف على الله وان نظام الصلاه من هذا من اجل هذا الهدف. نظام الصلاة سواء قيام شهرون قل الله أحد على وجه الخصوص. ده غير بقى التكبير لو شعار الصلاة بتحرمها غير الأعلى اللي هو أشرف وأعلى ركن في الصلاة إيه؟ اللي هو السجود الأعلى وغير إيه؟ العظيم وغير المجيد وغير اللي هو أصول أسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. قبل أن ندخل بقى في المعمعة دي بعد الصلاة إن شاء الله هنشرح بقى كيف نثبت الكمال بالله. لا لا لا بلاش كلام ده بلاش العبارة دي بلاش منها. امال ايه؟ حل كيف شاء اثبات الكمال لله في القرآن والسنة. هو ده اللي هنبدأ بيه ان شاء الله. كيف نثبت الكمال لله؟ لا بلاش برضه العبارة دي ثاني. حل كيف جاء اثبات الكمال لله في القرآن والايه؟ والسنة. ان شاء الله. الله المستعان. بعد الصلاة نشوف. لقد جاء إثبات الكمال لله في كتاب الله بطرق متعددة ومن أهمها الثلاثة. الطريقة الأولى هي الاستدلال بالفعل لأن الفعل مستلزم للقدرة والإرادة والعلم والحياة والحكمة وما إلى ذلك. اي شيء تراه في الكون اي شيء تراه هذا فعل. فعل ده يدل على ايه؟ على ان الذي فعله حي ولا ميت؟ حي. اراد ذلك ولا ما ارادوش؟ اراده. ولا حكمه قادر ولا لا؟ يبقى اذا اثبات صفات الكمال لله عن طريق التدبر والتفكر في ايات الله. ومن ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذهب بلال رضي الله عنه ليوقظ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في صلاة الفجر فوجده يبكي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك بعد أن انتهى قال كيف لا أبكي وقد انزلت علي هذه الآيات وتلاها ثم قال ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتدبرها أو هكذا قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر إلى الوعيد الذي يذكره الرسول عليه الصلاة والسلام آيات ما في الكون في الأرض والسماء الصحة بشر الزوجة والأهل أيضا الكهرباء الميكانيكا العمارات الهواء الزراعة أي شو كل الآيات التي لا حصر لها ويل لمن لك بين لحيه ولم تدبرها يعني هذه الأفعال والمخلوقات تدل على أي شيء على إثبات الكمال لله ولا لا هو ده وهي الطريقة الأولى لأن الفعل مستلزم ليه للقدرة وللحياة وللعلم وللإرادة والعجل فيه فعلا من غير قدرة من غير حياة واحد ما يتفعل حالة ازاي إذا طريقة الأولى ودي مثال عليه طبعا فذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون آيات كثيرة جدا على نفس هذا المنوال تفكر في مخلوقات الله والفعل مستلزم للصفات شيء كل حكمة مثلا الشبكة الجميلة دي إذا فعلا لا يستنبع أن الذي خلقها إيه يكون جميلا ولا لا ولا بدأ أن الواحد يخلق الجمال وما عنده شفة عن الجمال ومشوار ده كيف إزاي دي يبقى الفعل مستلزم بالقدرة والإرادة والحياة والعلم والحكمة وما إلى ذلك. الطريقة الثانية أو الطريقة الثانية هي الاستدلال بالأثر على المؤثر وأن الذي خلق أو أعطى الكمال هو أولى وأحق بهذا الكمال احفظ بقى الكلام ده هذا استدلال بالأثر على الإيه على المؤثر وشرح الكلام ده أن الذي أعطى الكمال لهذا المخلوق هو أحق بإيه بهذا الكمال وقال من أشد منا قوة ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو إيه أشد منهم قوة يعني الناس فيهم قوة من الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى يبقى من الأحق بالقوة هم ولا اللي خلق القوة فيهم يبقى من جهة أن الذي خلق القوة هو أحق بهذه الإيه القوة شو الكلام اسمها الطريقة الثانية وهذه الطريقة الأمثل في طرق ثلاثة أن الذي خلق العلم بأي علم في المخلوقات يبقى ده يدل على إيه على أن الله أعلم ولا لا اللي خلق العلم مش أعلم برضه أي رحمة في المخلوقات حتى أن الدابة لا تضع أو لا تحمل حاشرة أو لا تمنع حاشرها عن ولدها خشية أن تصيبها من ذلك الجزء فرحم مائة جزء وأنزل الله منها جزءا واحدا في الدنيا يترحم به الخلائق حتى أن الدابة لا ترفع حاشرها عن إيه عن ولدها خشية أن تصيبه من ذلك الجزء يعني ما تشوف الرحمة بتاع قصة كده على بنتها وبتاع المخلوق أي رحمة في المخلوق من الأحق والأولى بالرحمة دي مش اللي خلق طب من بيها ايه انه هو ايه ذي ايه خلقها مش كده ولا لا بس اي حياة اي مخلوق يبقى من جهة اولى يبقى حياة الله هو اولى بهذه الحياة ولا لا خلاص يبقى مش يعطيها وهو فاصلها بل لم يعطيها الا ان كان ايه احق بها سبحانه وتعالى عز وجل نفهم الكلام ده خلي بالك ودي كثير جدا في كتاب الله وانا ذكرت لك مثالا اللي هو ايه أولم يروا أن الله الذي خلقهم هم ممثلين أو بالقوة بتاعتهم أمريكا مثلا عندهم قوة قد إيه عندهم أجهزة استخبارات وترصد قد إيه طب يعني اللي خلق أجهزة الترصد والاستخبارات دي والرقابة دي بحس ممكن أول شعورنا الآن هو فين وماشي في الأقمار الصناعية ونشوف ده بيضحك إزاي بيتكلم إيه وحاجات عجيبة أوي الذي خلق كل هذه الأشياء ده الحاجات وجود القوة اللي عند أمريكا دي تدل على أن الله أقوى ولا لا مش كده؟ وجود العلم ده والاستخبارات دي تدل على ان الله اعلم بالغيب ولا لا؟ هم بيعرفوا بعض الغيب اهو بس الغيب النون مش الغيب الثاني ها؟ الغيب اللي هو ايه؟ الذي غاب عن الاسماع وعن الابصار عن طريق الاجهزه يعرفوه ولم يكن غيبا عندهم يبقى الله احق بهذا الغيب ولا لا؟ لانه هو الذي خلقهم وخلق لهم الاجهزه فاي كمال صفه كمال في المخلوق فالذي اعطاها هذا المخلوق احق واولى بها ولا لا اشد منهم ايه قوة دي اسمها الطريقة الثانية واللي هي المثلى او الامثل كما قال شيخ الاسلام في عند شرحه لسورة العلق يعني اذا كنت رحت في المسجد العزيز فذكرته انه ذكر ذلك عند شرحه لسورة العلق تعطيها ولا تعقدها. سبحانه وتعالى عز وجل يعطيها إلا أن كان كيف يعطيها ويفقدها، بل لم يعطيها إلا أن كان أحق بها سبحانه وتعالى عز وجل. نفهم الكلام ده؟ الوالد في كثير جدا في كتاب الله، وهذا ذكرت لك مثالا اللي هو ايه؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هم مسؤولين عن القطع أمريكا مثلا، أنهم قوة قد إيه؟ أنهم عندهم استخبارات وتراسل قد إيه؟ طب يعني اللي خلق اجهزه الترصد والاستخبارات دي والرقابه دي بحيث ممكن اي يصورنا الان هو فين وماشي في الاقمار الصناعيه يشوف ده بيضحك ازاي وبيتكلم فيه وحاجات عجيبه قوي. الذي خلق كل هذه الاشياء ده الحاجات، وجود القوه اللي عند امريكا دي تدل على ان الله حق ولا لا؟ مش كده؟ وجود العلم ده والاستخبارات دي تدل على ان الله اعلى بالغيب ولا لا؟ هم بيعرفوا بعض الغيب اهو، بس الغيب النوعي مش الغيب الثاني. ها؟ الغيب اللي هو ايه؟ الذي غاب عن الاسماء وعن الابصار عن طريق الاجهزه يعرفوه. فلم يكن غيبا عنها. يبقى الله احق بهذا الغيب ولا لا؟ لانه الذي خلقهم وخلق لهم الاجهزه. فاي كمال، شوف الكمال في المخلوق، فالذي اعطاها هذا المخلوق احق واولى بها ولا لا؟ اشد منهم ايه؟ قوه. مش مع الطريقه الثانيه واللي هي المثلى او الامثل، كما قال شيخ الاسلام في عند شرحه بصوره العلم. يعني ذكرت رأس محمد العزيز فذكرته لما ذكر ذلك عند شرحه سورة الأعلى. هو عند تفسير سورة الأعلى شرح اسمه تعالى الأعلى، وذكر كلاما قريبا من ذلك لأن الأمور متداخلة جدا، لأن كل الأذكار وكل السورة وكل إنما هي تصب في إيه؟ في بوتقة واحدة. هذه البوتقة هي التعرف على الله عز وجل والثناء عليه بما عرفته عنه سبحانه وتعالى عز وجل. في المثال كلها كلها طيب. الطريقة الثالثة ايه؟ اسمها قياس الاول. حسنا بقى تتكلم بقى قياس الاول، يعني عايزين نصلي يا عم ونتعلم. طب اسمع بص بقى قياس الاول ايه؟ طيب خليك في التربيح والتفضيل. تقول لي لا اصعب برضه. طب بلاش دي خليك تبلعها خالص. طب ربنا افضل ولا المخلوقات؟ ما مفيش شر الا برضه بقول شر. يعني مسألة شرسة ولا لا؟ مين اللي افضل؟ لما تلاقي اي حاجة شيء مين اللي افضل منه؟ مش من جهة ان هو اللي اعطاها الكمال ده، لا، من جهة انه افضل من غيره. ولا ايه؟ او ده اسلوب الترجيح والتفضيل. امثلة دي ايه؟ هو حد صلى حرج في كتاب الله سبحانه وتعالى. اولا ولله المثل ايه؟ الاعلى. ليه المثل الاعلى؟ يعني من افضل شدها الذهب اعلى من الفضة افضل منها. هو من معالي العلو والفضيلة كما سمعنا ان شاء الله. هيبقى الذهب ايه؟ اعلى من الفضة، فبقى من معاني العلو الفضيلة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى افضل ولا لا؟ افضل. خد بقى والله المثل اعلى. هو ده قياس الارض، هو ده الترجيح والتفضيل. يعني بقول لك شوف الزلك بيعمل ايه؟ يملك الارض ولا ايه؟ وهتكلم تستعد ازاي؟ ازاي هيقف من الحي النوى ولا الحي الزرشال ولا الحي مش عارف ولا الرئيس ولا الملك ملوك الارض؟ والله المثل اعلى. من اولى بكل هذه التحيات؟ ملوك الملوك. يبقى المثل الايه؟ لانه افضل منه ولا لا؟ ده اسم قياس الاولى او الترجيح والتفضيل. اسمع بقى في سوره الروم، ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. خلي بالك العبد اللي عندك، لو لك عبد واحد شغال عندك مستعبد، هل انت ممكن تيجي تقول يا ولد العبد بتاعك ده وتقتسي معه كل ما تملك بحيث تخاف منه لحسن ايه؟ بيع حته الارض دي عزيز عليك قوي، ما خلاص بقى راسك راسك رائع. لان بل الاب لا يقبل على نفسه ذلك من ولده. يقول لك الله ده انا الزمان كلبني عشان يهمني انا عايش، بس انا حتى جعل ابنه. هي بعد الراس براس. مش فارق ده الاب مع مين؟ ما لو كان عرض عندك ده. لو كان عرض عندك انت ترضى وتقبل ان يرتسم معك كل ملكك. بحيث الاتفاق يقول لك يا ولد يا ولد اذا كان عدى عندك امبارح كان تاخد الشقه دي وتاخد الشقه دي، ما هوش ليك هتلاقي راسك براسك بقى. انت تعمل كده في نفسك يا ولد؟ في حد يعمل كده؟ ما ترضاهاش؟ فين طبعا برضه برضه كلام برضه تطلب مني حاجه زي كده برضه؟ هم بيطلبوا من رب العالمين ليه؟ هم اللي احسن من رب العالمين. من اللي أفضل يعني؟ هو ده الآن تتكلم عن جد. هو ده اسمه قيام في الأولى. لأنه كنت تنسل لأن كل الإنسان وإنسان وتحمل العذر وحيثك حالة مش قادر على واحد ممكن يكون أقوى منك بقوة مثلا عبد عندك بس بسيط أو عبد عندك غاز وما تقبلش أن يكون الشريك لك في إيه؟ في المنصف بحيث شريك يعني إيه؟ المدر المدر يعني فتقبل استقافونهم لكن تجد منزلتكم مش قد يحصل. أما الإنسان تطلب من الله وهو أفضل منك ولا إيه المسألة؟ مش أفضل منك؟ النبي التفضيل أهو ترجع التفضيل كيف تطلب منه؟ أن يدعى الحسين ليس الله ربنا يريد أن يرحم فلان ده يقول الحسين يقول لا يا رب ترحموش ده كان ولا بيحش ده كان متعادل ولا بتهديل ولا بتهديلك ربنا بقى استغفر الله يعني ايه يشخص وادي بقى ويجيني بقى اعمل ايه بقى مع الثاني شريك له حبيب الحسين ايه يقول له ايه خلاص هعمل ايه بقى انت حياه ربنا اتخلي من ادم لادم ده انا حاجه قتل الا بالله انت تعمل ازاي يبقى قلت له تفضيل انت ما تخلفش على نفسك انك العبد بتاعك العبد ابنك حتى ما تخليش يجي يعني هتحكم فيه بقى انت عايش هترسل له الحياه ولا ايه ده انت مش قادر تعالى نفسك من ابنك عايز رب العالمين يقبله على نفسه من عبيده ماذا الحسين يدى له ولا ماذا الحسين يدى له او المسيح العالم يدى له ايه الكلام ده ينفع الكلام ده حاجة اسمه خياس الاول حاجة كامل كل الحمد لله والسلام على عباد الذين صح الله خير اما ايه ايش يقول ربنا خير ولا هم خير الانداد يستخدوها هذه اسلوب الدين ترجع التفضيل اذا كان يقول افضل منهم بأي كمال ثابت بأي شيء فربنا افضل ولا لا يبقى هو احق بهذا الكمال ولا لا يبقى الطريقه الثانيه يا اخواننا ان ربنا حصل احق بكل كوات المخلوق من ناحيه ايه ان هو اللي خلق هذا الايه الكمال الطريقه الثالثه موجوده في القران كما قال لك دي ان يخلق على اي كائن المخلوق ان الله اولى به ليس من جهه انه هو الذي خلقه واعطاه المخلوق لا ولكن من جهه ان هو ايه افضل من هذا المخلوق ولا لا دي طريقه الطريقه خلي بالك وانت حواء كويس لان هو ده المحيطان في الاكبر في الاعلى في الاكرم هذه الثلاث طرق الاساسيه بعدين ما فيش امثله ثانيه على اساس الاولى دي او ترجيح التفضيل ليش ما في ايش بس كل ما يرزقه من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحيه من الميت ومن يخرج الميته من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون ايش الله فقل اساس التكوين فذلكم الله ربكم الحق فما جاء بعد الحق الا الضلال مين اللي افضل بقى الشركاء دول من الزمان دول ولا ربنا العمل ده كله انت مخترع ولا ربنا العمل ده كله ومين افضل فيهم ربنا فما راح لغيرهم ايه هذا الفصل الاول يبقى خلي بالك فذلك مثلا اثنين علم شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي بالحق فمن يهدي الى الحق احق المتبع اما لا يهدي الا ايوه ده مين اللي افضل ده ولا ده ربنا فهو اللي هو افضل يبقى اي خير او كمال تهمه المخلوق مين الاول والاحق به من ناحيه ان هو ايه افضل واعلى مش من ناحيه انه الذي خلقه من ناحيه انه الذي خلقه بالطريقه الثانيه اللي هو ايمان اشد منا ايه هو او لم يرى ان الله الذي خلقهم هو اشد منا ايه هو في سوره النحل مثلا افمن يخلق كمن لا يخلق انت بتخلي اللي بيخلق كمن لا يخلقش انت فاهم الكلام ده ولا لا اذا كان اللي بيخلقش ولا مخلوقين فكيف انت ليه قلت الا فلان ده سر وبعشع يا سلام وعملت بقى ايه نصرت وبنيت الاهرام كما قال على سر الواقع ده عشان مخلوق يعني تظن به كذا وكذا طب اللي خلقه بقى مش اول منه راجل اللي كنت تعبده وتتبرع وتخشى عليه ايوه باي نوع من الكمال الانسان يظنها باي مخلوق فمن الاحق بها الله من جهتين من جهه انه خلق الكمال ده اسمها الطريقه الثانيه الاسرع الناس ومن جهه انه تعالى افضل من ايه من المخلوق ولا لا؟ بقى المخلوق الممكن المحدث اللي كان لسه من امبارح قبل كده بقى قطع عن انسان حلو من الدهر لما ياكل شيء مبشوره ايوه نعم هذا انت كنت فين قبل الاسبوع اللي فات ولا قبل الاسبوع ده ممكن ما كنت فين يعني؟ انا بعرف عنك حاجه ولا كنت شيء؟ وقد خلقتك من قبل ولم تكن ايه؟ شيء ومين اللي افضل ده انت ولا ربنا ده؟ اللي اتخذوه شركاء هم ولا ربنا مين اللي افضل وخير؟ الله من ناحيه انه افضل وخير افضليه دي لا الترجيح او الترجيح والتفضيل الى اي كمان ثابت تهمه في المخلوق كمن الاحق به الله من ناحيه انه الافضل هذه الطرق الثلاثه. وما يخلقه كمان ايه؟ لا يخلق ولابد في سورة النحل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على ايه؟ على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا هل يستوون؟ الحمد لله بل اكثرهم ايه؟ لا يعلمون هل يستوون يعني شو يستوون؟ لا يعني استخدم المثال ده مقصود بايه؟ لاجل وقت الدخول في التفاصيل. هو المثال ده مقصود لله سبحانه وتعالى، ده الله تعالى لنفسه. واخد بالك؟ ده انت بتحل العبد اللي يقدر على اي حال ومملوك. مش تقول لي ده اسره او مهندس او عبد صاحبك ده عنده مصنعيه ايه يقدر يحملك ويستحب من سيده كده ويعمل لك، لا ده مملوك. لا ما يخلقش على اي شيء. يسوي ده؟ اي يسوي هو ايه؟ يبقى ما مثلا عنده مملوكه فيها اساس؟ ومره يسمعوا منا ايه؟ واحد ثاني معاه اموال وطب وعلم رزق حتى هو مع رزقه بقى، فهو رزقه من السر انه ايه؟ يعني ينفع الناس ليل نهار. في شو العبد اللي مملوكه ما يقدرش يعمل اي حاجه، اللي عمال يدفع الناس الانهار هو ده؟ هل يستعين؟ مين اللي احسن وافضل؟ الثاني والشبك؟ او ربنا جاب المثل ده، الشركاء اللي اتخذته قالت لا مش هيركض. نمشي معاك لغايه لما تاكل الطريق المسدود، الشريك بتاعك ده تقول انا واقع الكلب، وعمل الكلب، وعمل الكلب، طب اسمع بقى. هو اول شيء بعد ده عبد مملوك لا يقدر على شيء، ولو كان النبي محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم، هو عبد مملوك لا يقدر على شيء، جبريل عليه السلام، عبد مملوك لا يقدر على شيء، المسيح عليه السلام، عبد مملوك لا يقدر على شيء، من الذي يملك ويقدر على كل شيء؟ الله سبحانه وتعالى، فانت بتزوجش الحديث. بين واحد عقل مش حاجه وبين عقل ثاني بني ادم يعني بس عنده فلوس كتير وعنده رزق وعنده خير وعنده علم وعمال ايه وش على الناس ما بتسويش منهم. ازاي تسوي بين عبيد الله هذه هم عبيد لا يقدروا على شيء وبين الملك هم يقدروا على كل شيء. يبقى هو افضل بقى من ناحيه الايه الكاشف اللي قوله من ناحيه الترجيح ولا التوقيت. وضع الله مثلا زي احدهما ابكم لا يقدروا على شيء وهو سلم على مولاه انما يسير لاجل ايه؟ لاجل الاصنام بقى ايه؟ حتى حاجة كده مش اي حاجة خالص. واخد بالك؟ هيا الشيء هو من يأمر بالعدل اللي عمال يتكلم باللسان يأمر بالعدل يشوف العدل بقى اللي به قامة سماة الأرض وهو على صوت المستقيم. شوف شيء عجيب قوي كشف قياس الأولى ترجيح والتخطيط. صعب يا اخوانا الكلام ده؟ هو عامل ايه؟ هو ده القرآن، هو ده القرآن ازاي؟ والله يا اخي الكريم اول تنزيل على فكرة النبي عليه الصلاة والسلام هي الآية. تعالى شوف بقى كده عشان ما تقتنع بكلامي. مش ذاكر الصلاة، مش ذاكر المقام المحمود، مش ذاكر الصلاة يا جيكي، ده أول واحد لموسى عليه السلام. لا ده أول تنزيل على سيدنا الأصحاب اللي أنا قلته ده يقرأه شيخ الإسلام في شرح الآيات الأولى من سورة العلق. أعوذ بالله من الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذا الدلائل طرق الثلاثة دي في الآيات دي سأثبت لك الآن أن هذه الآيات الأولى من سورة العلق كل ما فيها هو الدندنة حول إثبات الكمالات لله بهذه الطرق الثلاثة وبغيرها. إزاي؟ أول حاجة اقرأ باسم ربك الذي خلق، شوف كده الذي خلق، الآية واضحة جدا، طيب الذي خلق، يعني أفعال هو ولا لا؟ اللي خلق الأشياء دي، الفعل مستلزم للي خلقها يكون إيه؟ قادر ولا لا؟ عليم وحكيم ولا لا؟ أراد الخلق ده ولا ما أرادوش؟ لا يبقى كأن الفعل إن خلق السماوات والأرض الآيات الأولى الآن. يبقى دل الذي خلق على الطريق الاولى في اثبات الكمال لله ولا لا؟ ايه الطريق الاولى دي؟ لو ان الفعل مستلزم للصفات. اي فعل مستلزم للصفات. شوف الكهرباء اللي اتخلقت ازاي؟ ايه الجبروت والاختبار ده؟ ايه الذره دي؟ ايه الذره اللي بتشيل كده؟ شيل النحاس ده ولا الالومنيوم ده ولا ايه ده؟ الذره دي فيها ايه؟ فيها ايه؟ والله يا اخي امريكا في دكتور السلام امريكا طبيب هو حضر الفيلم ده يقول جبتوا الذره كده وصوروها بس كبروها مش عارف ده كان ايه 1000 مره كان 100000 مره يجيبوا المجره ويصغروها بنفس النسبه تقريبا واخد بالك عشان يطلع في النهايه الفيلم ايه صوره فيه جديد هم ما قدرتش افرق بين الاثنين ابدا بين الذره وتكوينها وبين المجره وتكوينها. ليه سألت قبل شو يقول ان انت مشركين ازاي؟ ان انت مشركين استنبطوا ازاي؟ شو الفعل مستلزم لايه؟ يعني اخونا جاي على هيك يتاثر تاثرا بالغا من ايه؟ لان شارك الزرع دي لما كبروها بس امريكا فين لسه صغيره والمجره لما صغروها بقيت دي صوره واحده كده دي اللي استطاع ان يفرق بين الصورتين دي هي دي بالظبط. انت بتشوف الزرع؟ انت عمرك شفتها؟ تشوفها ازاي دي؟ من اللي الكلام مش هنا ازاي؟ ما هو الفكره فيه مليارات المليارات من الذرات والكهرباء مش ازاي؟ واخد بالك ايه الكلام ده؟ هذا عجيب قوي. في تدل على ان ربنا ايه؟ يبقى عشان الالكترون بقى ولا خلقه مش شايفه؟ يعني مش محتاج من الالكترون بقى الالكترون ولا عارف مسبب ايه؟ يبقى انا مستحيل خلقه يبقى مثال ايه متكلم للصفات بقى وهكذا وهكذا. البحر ازاي والمحطات والحسان ازاي والمجرات ازاي؟ الكلام ده كله ازاي؟ هو ده مثال متكلم ايه؟ للصفات الكمال. الطريق الثاني الذي خلق برضه اي كمال حتى ايه؟ يبقى اللي خلق حق بهذا الكمال ولا لا؟ مش هو اللي خلقه؟ هذه الطريقه الثانيه. طب الطريقه الثالثه برضه في الذي خلق يبقى المخلوق ده هو او افضل ام الخالق؟ يبقى اي كمال في المخلوق الخالق حق به من جهه ان الخالق افضل وايه؟ من المخلوق ولا لا؟ يبقى من جهه ان هو اللي اعطاه الصفه دي الطريقه الثانيه ومن جهه ان هو افضل. طبعا الطريقتين كانهما متقاربتان وليست كذلك. بس مع قراءة القرآن ده هو ده طبع الآيات لأن القرآن في معظمه يدندن حول إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى عز وجل بالطرق المتعددة ومن أهمها هذه الطرق الثلاثة. اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم يذكر شيئا خاصا فيقول خلق الإنسان من إيه؟ حتة بتاع كده متعلقة نشبت في رحم الأم اللي هي مصدر الأنساب زي الدويبة. ايه الدويبة دي؟ ده بقى تطلع على شاخذ الجمل او على شاخذ الدابة عندما تنزل للماء بتنشف نص الدم بتاع الدابة يعني بتجري الاظافر بتاعتها فيها علقة زي الشماعة كده ولا العليقة او علقها خطاف كده هذا خطاف بتاعتها اسمه علقة. فشوف هنا بقى علقة موجودة في الرحم. ايوه نعم انت كنت حاجة زي كده. خلق الانسان من ايه؟ شوف الحلقة شيء مستقبل وشيء ضعيف وشيء ازاي؟ خلق الانسان بقى خلق خاص بقى يدل على ايه؟ ومكلمني مشاهد العلقة دي يبقى ربنا على النبي الارحام ولا لا؟ يكون خلقك من العلقة دي على النبي الارحام. يبقى شوف الكلام يبقى الذي خلق دلت على ايه؟ على اثبات الكمالات كلها لقاءت على بطرق الثلاثة. طيب اقرأ ربك الاكرم دي بقى اخرى يعني كثير من الناس يجعلها يعني الابد الكريم هو الكريم طبعا بس الاكرم هنا تجد ايه؟ خلي بالك اول حاجه الاكرم صيغه تفضيل ولا لا؟ زي الاعلى والاجل والاعز والاعظم والاغنى والاطول والاعرض دي صيغه تفضيل ولا ايه؟ صيغه تفضيل كان افعل تفضيل فالاكرم تدل على ايه الاكرام؟ اول حاجه اي كرم تلاقيه عند اي واحد كريم فمن الاحق بهذا الكرم؟ ليه؟ لان هو اللي خلق الكرم ده فيه. يقول يا سلام على الرجل ده فعنده كرم ده ما بيهمش فلوس ابدا ده ساعة الكرم ومش عايز جزاء ولا شكورا ساعة الكرم تمشي فيه ايه؟ مش ايه؟ لو المال ليس له من قيمة عنده ساعة الكرم ولا يريد شكورا ولا يريدك ان تكرمه عندما تستضيفه لا يريد ذلك وانما هو كده كريم صفة كده الكرم. طب اللي خلق هذه الصفة فيه يبقى من باب اولى اكرم ولا لا؟ اولى كلمة الاكرم دي اثبتت صفات الكمال لكرمة بالطريقة الثانية ولا الثالثة اللي انا قلتها دي؟ ها؟ ثانية حنان لا ثانية طب مش بقول لك الكرم لا مش الترجيح والتفضيل انا لسه ما فيش الترجيح والتفضيل انا بقول لك الكرم اللي عند الحاكم اللي عند الراجل ده مين اللي خلق الكرم؟ مين اللي اعطاه الكرم ده؟ لمن الاولى يا من اشد منا قوة؟ ولا نرى ان الله الذي خلقهم فاللي خلقهم اللي خلق الكرم ده هو الاحق بهذا الكرم فهو الاكرم بباب هو الذي اعطاه هذه الصفة. من باب الثاني الاكرم من باب الافضل ده فاذا كان ده كريم مين الاعلى وافضل منه في الكرم؟ ربنا ولا لا؟ ده حاجه متفق عليه الله خير اما يشركون. يبقى الاكرم عن طريق قياس الاولى او الترجيح والتفضيل دل على صفات الكمال لله سبحانه وتعالى وعز وجل. فهمت فكرة على بتتكلم عن ايه؟ يبقى اولى وبعدين طبعا حاجه ايه؟ الذي علم طب اللي علم ده بالسلام لا اله الا الله يبقى هو ايه؟ اعلم ولا لا؟ اعلم من جهه ايه؟ من جهه ايه؟ اللي هو اللي ادى العلم هو اللي علم ده كمان مش العلم في الشرح الاولاد في الرحله في الطريق اللي هو اللي علم بالقلم من جهة من الله الذي أعطى هذه الصفات، إذن هو الأعلم وأولى بهذا العلم ولا لا؟ من الاثنين، من جهة أنه إيه؟ الأفضل ولا مش هو أفضل؟ ما دي شهادته أن ربنا أعلى وأفضل ولا لا؟ إذا شوف الأكرم أسجد إيه؟ هو الذي علم القلم ثم علم الإنسان ما لم يعلم. إذا هذه الآيات جاءت في أول سورة العلق تحدثنا عن الطرق التي تثبت الكمال لله عز وجل. وبعدين كل دليل أقول والله بس احنا أصحنا عايشين في وادي الشمس وادي ثاني، لأن أنا أقول لك خلقنا عشان كده بس، مش عشان الأكل والشرب والمجاري والملابس وكل دي وسائل، إن احنا خلقنا الغاية الفضل إن احنا نعرف ربنا أن نثبت الكمالات له والطرق اللي عندنا. ده على وصول على ذكر وجه الاسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل. بس شوف الفرق بين الاكرم والكريم. فهمت النهارده الاكرم والكريم؟ ها؟ الاكرم اللي حق الكرم لانه هو الذي خلق الكرم ولا لا؟ والاكرم صيغه تفضيل حق الكرم لانه افضل اصلا واساسا. ده هو الايه؟ نشوف الاكرم غير الكريم وذلك الاكبر غير الكريم. لما نشرح الكريم ان شاء الله، طب نشرح الكريم الاول بسرعه كده، فين الكريم لا؟ طب ايه الكرم؟ كثرة الخير ويسرته، كثرة الخير ويسرته، أي تنشر الكرم اسم كما قال الشيخ يعني ابن القيم أرشده كثرة الخير ويسرته. أما شيخ الإسلام فقال الكرم اسم جامع لكل صفات الإحسان أو اسم جامع لكل المحاسن، هكذا قال اسم جامع سورة العلق. قال الكرم اسم جامع لإيه؟ لكل المحاسن. لماذا هو الكرم؟ ممكن تقول كثرة الخير ويسرته، خير كثير وسهل، بصاحب بيكرمك عمال يعمل لك ايه ويدي لك مأكولات وسهل، لكن هو مستمر عمال خلص لك تعال بقى نتفاهم بقى هنا عايزين بس ايه عشان تكلمونا كثرة الخير. بدأ الكرم ده كانت مصيبة لما كثرة الخير وايه ويسرته. لا التعريف الثاني بتاع شيخ الاسلام ولا اسم جامع لجميع المحاسن، والمحاسن برضه هي المحامد بخبالك. وجدنا من لك الأكرم من خلال ان هو الكرم باسم جامع على جميع المحامد يبقى جميع الحرصة. المرأة اللي كانت في السبي فوجدت طفلا فألتقطه ببطنها وألزقته وأرضعته، فنظر لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحلل فيها يعني هي رأت ابنها، وبعدين تقريبا والله أعلم وبعدين صدرها فيه اللبن الكثير سديها فيه اللبن وهذا ولدها، فالتقطه ببطنها وهو ولدها طبعا، لأن الحديث فيه في الأخر هو ولدها، فالتقطه وجعلت ترضعه. لما أصلا نفس المرأة دي بشدة اللحظة في الحال ده في مرة تستغل الفرصة ازاي؟ عايز اوصل انا شدة اللحظة والحال وشادي لا لسه جاي في الأسرة ومش هديش ابنها فين، وفجأة هو في الأسرة وعرق وتعب وتلهب ضغط ساعه ابنها شوف الاخرى لما تريد يمر عند الاولاد هتعمل ايه؟ ففي وضعت ساعه ابنها خليته كده والتقطه بطنها والتقطه وجعلت ترضعه في حنان كامل. انما عشان يستغل بيه شوف قله الرحمه في الخلق، وبعدين يستغل الصوره دي يقول للناس ايه؟ ترون هذه صارحه ولداها في النار وهي تقدر على الا تفرحه. المنظر الشخصي ده المنظر تحطه هناك في النار وهي تقدر انها تحطوه، قال لا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ويتكلم على الله بطاعة شوف عطوه خالك الله والله بقى قادر يقدر على الله يطرحه ولا ايه ولا ما يقدرش ولا الحسين هيغلبه ولا الحسين مرة براء والله ولا البدو هيغلبه يقول لا ده كان تلعي ده اولادك المدر انتحط في النار ولا المسيح يقول ده ده كنت المخلص وجاء المسلمين ما عملش بيه ها يبقى ربنا يقدر على الله يطرحه في النار ولا لا ولا يقول لك ايه شوف فالله ارحم بعباده من هذه الايه شوف ازاي الكمال ازاي من الرسول عليه الصلاة بطريق الاولى وبطريق الايه وخلي بالك فوق حق واولى من طريق من طريق انه اللي خلق الرحمة دي فين في المرأة في الولداء زي الجبل طرف عاشرة ومن طريق انه افضل من اي مخلوق ولا لا مش كده؟ بديك الأكرم فهنا بقى الأكرم والكرم فالكرم كيف الجامعة من جميع المحاسن فأي أي صفة إحسان للإنسان أي صفة إكرام للإنسان أي صفة رش خير على الإنسان أي صفة معونة للإنسان من الأولى بها يبقى من الحق ان يدعى بقى ويطلب منه كل شيء الاكرم بقى ولا لا؟ شوف الايه بتتكلم ازاي. تقعد انت كده تشتري الايه دي بعد ما تنصرف من الدرس تعرف ان بدايه الوحي يا اخواننا هو اللي بيتكلم فيه في دروس الصلاه. وما كانت دروس الصلاه الا من اجل هذا المعنى. قال والله العظيم ما كانت الصلاه الا من اجل هذه المعاني. وان الصلاه ايه الا تسبيح وتحميد وتكبير وقران. شوف الصلاه العظمه. تعالى بقى كده للاعلى هنلحق فاضل 10 دقائق و 12 دقيقه على الساعة ونصف عشان عايز انصرف قبل الصلاة. ايه الاعلى بقى من اسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل؟ صح الصلاة طبعا. انما حدي لك التهريج او الصلاة. شوف بقى العلو ده انواع. اول حاجة علو ايه؟ حفر وغلبة. قلنا لا تخف انك انت الايه؟ يعني انت العلو انت مع الاعلى. ده انت عسكري للاعلى يا موسى. انت عسكري بتاع الاعلى. تبقى انت اعلى على طول ولا تبقى انت اسفل؟ اذا كنت انت جندي الاعلى سبحانه وتعالى وعز وجل قلنا لا تخف انك انت ايه؟ معك الله ومن كان الله معك فمن من ذا الذي عليه؟ يريد عليه. انا الاعلى سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الاعلى قلنا اول نوع فيه ايه؟ علو قهر وغلبه ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ علو قهر وايه؟ وغالبا من اشد منا ايه قوة اولم يروا ان الله الذي خلقه اشد منهم ايه قوة. ودي الطريقة الثانية هو الاستدلال بالاثر على المؤثر في اثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى وعز وجل. اذا لما بتقول سبحانه ربي الاعلى المعنى اللي تذكره في الاعلى اول معنى هو ايه؟ علو القهر والغلبة. يبقى اعلى من امريكا ولا لا؟ طبعا الحكام المسلمين عندهم لا امريكا اعلى. يقولك ربنا خلقنا وطيب ورحمن رحيم ربنا ده ربنا. انما احنا خلينا بقى الشغل اللي بقى عليه الشغل عايزين نشوف بقى الصور تحت الكلام ده. يعني امريكا ايه اجهز واحضر واسرع واعلى من الله. هو ده ايه لسان الحال دي كده يقلقهم برضه في كده بس يقولوش ده باللسان. طيب يبقى الاعلى علو ايه؟ صح وغلبه ولا لا؟ كده وهو ده الطريقه الثانيه في اثبات صفات الكمال لله. من اشد منا ايه؟ وإذا الأعلى دي هتثبت لك الكمالات كلها وحتنسي النقائص كلها وحتنسي الأمثال كلهم. الأعلى والله العظيم مش بإيه تكلف أبدا في منتهى البساطة والسلام. إزاي؟ شوف ده أول حاجة علو القهر والغلبة. مين ده اسمين؟ علو القدر. علو الإيه؟ القدر. من أكبر قدرا؟ الأعلى ولا غيره؟ ان كلمة الاعلى دي كده افعل تفضيل ايه برضه؟ الاعلى افعل ايه؟ تفضيل ولا لا؟ الاعلى مش كده؟ طيب ايه الافضل ولا مش الافضل؟ الذهب اعلى من الايه؟ مش معنى ذلك ان الذهب حياة يعني حياة قش او حياة قرن فضة. لا اعلى هنا علو ايه؟ علو قدر وعلو افضلية علو فضيلة. فالاعلى بمعنى الافضل اي خير اي كمال ايه الافضل منه؟ ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. دي الطريقه الثالثه من اثبات الكمال لله ولا لا؟ اللي هو قياس الاولى او الترجيح وايه؟ والتفضيل. اذا لما تقول الاعلى فقد اثبتت كل صفات الكمال بالطريقه الثانيه والطريقه الايه؟ الثالثه. الطريقه الثانيه اللي هي ايه؟ بالاثر على المؤثر اللي هو يسمى اللي هو يسمى ايه؟ من جهه ان هو لسه ما في حاجه عاليه قوي. في مثلا السبع الاسد شوف قوة الاسد قد ايه؟ سرعته قد ايه؟ شوف قدرته على المناورة وعلى الجري وعلى البسط بالفريسة. طب اللي خلقه يبقى اعلى ولا لا؟ يعني انت بتكاد اهم الاسد لو انت فرصت بالاسد لانها يا لهو يا لهو اسد وعشان قلبك في رجلك بل تحت من رجلك 100 كيلو متر اول ما تشوف الاسد كده يسن اسنانه كده كمان الاعلى من هذا الاسد مش ربنا برضه هو مش خايف منه ليه؟ ده انا قلت لك اتقدس في سريع كده ما انت عليك انت بص في الاسقاط ده انت كل ما انت عايش بقى تدخل في الاسقاطات الاعلى دي عشان تعرف الاعلى يعني ايه؟ ان الاعلى في البطش والايه؟ والقهر والغلبه وانه الاعلى فين؟ في القدر. يبقى الطريقتين الاثنين الطريقه الثانيه والطريقه الثالثه في اثبات الكمال لله سبحانه وتعالى وعز وجل غير لما يقول العلي واخد بالك لما نقول الاعلى هنا فيها ايه؟ الطريقتين اثنين في منتهى الوضوح اثبات الكمال لله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى علو قهر وعلو قدر وايه تاني؟ نفس وعلو ايه؟ ها؟ نعم؟ طب من الاول بتقول علو قاهر يعني متصرف ولا لا؟ مش يبقى قاهر للمخلوق؟ متحكم فيه متصرف فيه؟ طب التصرف ده هو ايه؟ مش ده ملك الناس؟ مش رب الناس ملك الناس؟ هو اللي بيقهرهم ومتصرف فيهم ولا لا؟ يبقى علو القهر ده معناه ان المتصرف ده اثبات ايه؟ الربوبيه ولا لا؟ يبقى لما تكون الاعلى قد اثبت ايه؟ الربوبيه طلاق الله تعالى من علو القهر ولا لا؟ من علو القهر وعلو القهر اثبت الربوبيه واثبت الكمالات لله تعالى بالطريقه دي. طيب في علو ثالث اسمه ايه؟ نعم؟ علو مكان. علو ايه؟ مكان. الرحمن على العرش استوى. يخافون ربهم منين؟ من فوقهم. انت الظاهر فليس ايه؟ فوق شيء. يبقى علو مكان ده الاعلى. دائما هو الاعلى. علو مكان. علو قهر وايه؟ وغلبة. علو ايه؟ قدر الافضل يعني. قهر الغلبة من طريقة تانية في اثبات الصفات. كمان كل اهل الله. اصلا خلقنا عشان اثبات الصفات دي. بس اثباتها فين؟ مدائح ولا محامد؟ محامد يعني اذاك فين؟ في القلب يعني بقى القلب شغال بحكتين اتنين لله. بايه؟ بالمحبة وايه؟ والتعظيم يا اخواني. ما هو ده؟ تثبت الكمالات مش مجرد طرف علمي. تثبتها ولذلك انت النهارده لما سمعت الكلام ده انت ما اثبتش الكمالات لله. انت ما اثبتش المحامد لله. انت يمكن اثبتنا مدائح لله. انما المحامد كيف تثبت انت المحامد لله؟ عندما يتحرك قلبك لما تقول سبحان ربي الايه الاعلى وتؤخذ بكلمه الاعلى يبقى ده حب وايه وتعظيم. هو ده اثبات المحامد في الايه في الاعلى. يبقى علو مكان بس علو قهر علو ايه قد وافضليه نزال اعلى من الفضه وده الثلاثه مش كده الرابع ايه ها احنا قلنا المكان هو ده الاول ها علو ايه؟ ها؟ هو التفضيل الاعلى خلاص احنا قلنا عليه تفضيل الطريقه انت بتصفى بس لا ما انتش فاهمين بقى. طيب ايه سؤال ساعتها؟ ما اقول لك مثلا على عن هذا الامر لا المتعال ولا لا على عن هذا الامر ربنا سبحانه وتعالى يا تعالى يا اخي ربنا على الكرسي ربنا يعمل الشر ويجزي تعالى الله العلو هنا إيه شوف الاعلى برضه معناها ايه؟ اول ما تأشر لا ده ربنا ايه اعلى من الشر مين يا عم؟ ده ربنا اعلى اعلى ب 20 كيلو متر ده لسه اعلى 20 كيلو متر ايه؟ اعلى مهما تصرت فهو ايه؟ مهما حاولت ان تدرك عظمة الله فهو الايه؟ يبقى هنا بمعنى التعالي يبقى على عن كذا ليه تيجي في القران ما تجيش على عن كذا وانما في ايه؟ تعالى الله عما يصنعون شفت كان ولا بقى يبقى تقول على اداك التنزيه ولا لا يبقى الاعلى دي اشتملت على ايه على التنزيه كله لانه تعالى علو يصير تعالى تدل على ايه تعالى تبارك تقدس دي تدل على ايه على السعه والمبالغه على السعه والايه والمبالغه ما صرحناش تبارك النهارده ولا المجيد فوق كده ان شاء الله باذن الله يبقى يعني تعالى معناها صيغه الايه السعه والمبالغه يعني تعالى يعني ايه يعني منتهى العيوب لله سبحانه وتعالى ومن اوسع الابواب اي شر تصدره الله تعالى اتحاسبكم انما خلقناكم عبثا ده ربنا يخلق الناس دول بعد ان جعل الانسان سميعا بصيرا عاقلا ذا فؤاد بالامكانيات والجمال ده وبعدين لا يامره ولا ينهاه ربنا بيلعب بيهزر يعني تعالى وهو تعالى ان نعمل كده ابعثوا اننا خلقناكم ايه عرب والثاني وانكم لنا لا ترجعون يا بيش كام وبيش بعد يبقى هو عشان زي ابنين يبقى وش ابنين زي عاود ما هو بيش بعد بقى هو ده الظن والحساب ده ربنا متعالى عن الظن ده متعالى ده قد ايه منتهى العلو منتهى العلو ده يجي ازاي تعالى اللي هي مأثرة السعة والايه والمبالغه زي تبارك هنشرحها لسه طبعا تبارك ان شاء الله تبارك وايه وتعالى شفتوا الصيغه ازاي يبقى الاعلى فيها معنى التعالي التعالي عن ايه يا اخوان عن كل الشروع والغلو والنقاط وعن ايه كمان لو كان الوقت محلل كنت لقمت انا دلوقتي بس انا اصبر خلاص فهمتها بس سمع ربنا بس واحد يقول بس عن ايه؟ عن الزيارات مشهور جزاك الله خير. هذا تخشى عن الزيارات نسمع عن الاسمار لان التنزيح نقولنا عدتين لو عدتين بالزيارة المرضونة بيعملش العيب والشر لا اللي هو عنده زيه لازم تعرف الكلام ده كل ما بيعملش العيب وعنده الشر وده حتى يكون عنده الشر تريد لذلك إثبات السماء إنما ده ما يكفيش كان ممكن يكون واحد تاني زي إذا بتقول ربنا مش أعلى بقى شرط الإله إنه يكون إيه لأن الإله لازم يضحك إنه يكون الأعلى مفيش إله يبقى ساكت كده وفي إله زيه مش ممكن لازم يروح له تعال تعامل إله إله إيه ها. ولا على بعضهم على بعض يبقى إله تعالوا معناها إيه وده المعنى الرابع في العلو في الأعلى يبقى الأعلى معناها إيه فيها تعالي عن إيه يعني التنزيه الرهيب المستمر عن كل المخلوق وعن الايه الامثال وعن الانداب يعني عن الاولاد والشركاء اذا دي فيها اثبات الالهيه ولا لا مش شركاء ولا اولاد ولا يبقى دي لا اله الا الله ولا لا يبقى الاعلى دي فيها لا رب الا الله وفيها لا اله الا الله وفيها اثبات كل الكلام لله واضح الكلام ده اقطع الدراع اذا كان ايه كل الناس يهمون عشان بس يعني اقول يعني فيه في يهموك كتير الحمد لله بس الشيخ الاعلى بالله او ده الشيخ الاسلام الثاني واعطيك ما انا بسلة لا ده انا بقرأ وبفهم بعد 50 مرة في القراءة يعني منتهى الغباء انما العظمة كلها والله العظيم بشيخ الاسلام الثانية والمعاني في الاعلى دي في صورة الاعلى المبايل من الثالث عشر عملاق عملاق والله على روح هنا شهيدهم لعلمين يعني شوف كيف عن مثالية كلمة سمع وعد الهودان وهدان ابوه وامه واخذ يا سيدي ما جالك ام سنة سبا لك ام سنة ايش عم يسمع لك ياه لان بتماء جبار في العلوم من عنده شيء رهيب يعني من الله عليه منك عظيم بيوصل لمعاني في الايات مين اللي كان حاجة لك كلام ده صوت العالم والاكرم والتفضيل ما ليش هو بقى الكلام ده ما تهوش عنده هو بس من عم اقرا ده وبلم بالاسماء والصفات والاسماء الحسنى والكتب المصنفه حد ولا عرش صبور عندي كده بقراها كلها والتفاسير ان الكلام العملاقه دي هو راس ابن تيميه اللي بناها عنده بس ما فهمتش اللي بعد التاثير ده مر وكام سنه كده والله عشت بقى ان انا افهمه هو ده شوف الكلام اثبات الكمال لله يبقى خلقنا ليه يا اخوانا عشان نثبت الكمال لله ايه الكمال لله تثبته في قلبك انت تحسسها ربنا وربنا ناقص ذلك ما يقصد تثبته في قلبك انت عشان انتم الفقراء الى من الى الرب ولا الى الاله الى الله يعني الى الرب والاله الى الله يعني الاثنين مش بقيل يا رب انت فلوس انا بقيل انا اتخرج ضعف يعني مش زي شق لا ودي الربوبيه يا عبد لا والالهيه يعني بقيل محتاج جزء وتنصح ربنا على وتتشاع في السنه وتتفكر في المعاني حسيت براحتي بتغذي بقى وايه غذاء روحي وقوه وطلع منتعش والنبي يقول لك انتعش مع عشق الله ايه القضيه خلقنا من اجل اثبات الايه الكمالات لله في قلوبنا بحب وايه وتعظيم نسأل الله عز وجل منه علينا وعليكم بالعلم الكامل من كتابه الكامل السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة